علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وبهذا يفرق الشرطي اللزومي عن الشرطي الاتفاقي، فإن الأول يحكم فيه بصدق التالي وضعان ورفعان على تقدير صدق المقدم وضعان ورفعان لعلاقة ذاتية بينهما. كان الكلام في أحكام الممتنع بالذات. ذكر الآثم قدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في هذه العبارة التي نقلها عنه السيد العلامة أحكاما متعددة للمجتمع بالذات. وآخر قسم انتهينا إليه أن الممتنع بالذات لا توجد بينه وبين ممتنع بالذات آخر علاقة لزومية، بل هي علاقة اتفاقية، علاقة قائمة على الصدفات، لا أنها علاقة قائمة على الملازمة. وهذا ما بيناه فيما سبق أن الواجبين بالذات المفروضين بينهما إمكان بالقياس. كذلك هنا نقول أنه لا يوجد بينهما ملازمة، أي بين الممتنعين بالذات، يعني بينهما إمكان بالقياس. من هنا يقول الشيء فقدر المتعلمي رحمة الله تعالى عليه، يقول: اتضح لكم ما هو الفرق بين الشرطية اللزومية والشرطية الاتفاقية. فإن الشرطية اللزومية هي التي يكون فيها بين الشرط والجزاء علاقة لزومية، فهذه العلاقة اللزومية إما من باب العلة والمعلول، وإما من باب معلوليه علة ثالثة. وأما الشرطية الاتفاقية فهي التي لا يوجد فيها بين المقدم والتالي لا علاقة العلية والمعلولية، ولا علاقة معلولي علة ثالثة. إذا كان زيد قد جاء إلى الدرس فخالد أيضا جاء إلى الدرس. لماذا؟ لأن هناك علاقة وارتباط بين هذين الشخصين. إذا ذهبا إلى الدرس فيذهبان معا، إذا لم يذهبا إلى الدرس فلا يذهبان معا. هذه العلاقة علاقة علية ومعلولية؟ لا. علاقة معلولي علة ثالثة؟ لا. وإنما علاقة الصحبة والصداقة أدت بهنا إلى أن لا ينفكا عن الدرس، وإذا انفكا فينفكان معا عن الدرس. إذن الشرطية اللزومية هي التي يوجد فيها بين الشرطي والجزاء علاقة لزومية بأحد الأمرين المتقدمين، أما الشرطية الاتفاقية فليس كذلك. ولكن هنا عبارة للسيد العلام رحمة الله تعالى عليه يقول: فإن الأول أي الشرطي اللزومي يحكم فيه بصدق التالي وضعا ورفعا على تقدير صدق المقدم. يعني إذا وضع المقدم فالتالي أيضا وضع ولازم له، وإذا رفع المقدم فالتالي أيضا مرتفعون. إلا أنه عندما نراجع القضايا الشرطية اللزومية نجد أنه ليس الأمر كذلك. يعني إذا وضع المقدم فالتالي أيضا موضوع ولازم له، إذا كان إنسانا فهو ناطق، هذه ملازمة. إذا وضع المقدم فالتالي لابد أن يكون موضوعا. أما إذا رفع المقدم فالتالي أيضا لا بد أن يكون مرفوعا، فليس الأمر كذلك، لأنه قد يكون الجزاء والتالي لازم أعم المقدم، فإذا كان لازما أعم فإنه بارتفاع الأساس لا يرتفع الأعان. إذا كان إنسانا فهو حيوان، فإذا لم يكن إنسانا فليس بحيوان، لا قد يكون بقرا ولكنه أيضا حيوان. إذا من هنا قالوا في القياس الاستثنائي الاتصالي أنه إذا وضع المقدم فالتالي موضوع، وإذا رفع التالي فالمقدم مرفوعون، مو أن الوضع والرافع كلاهما يكون بالمقدم وأن المرفوع كلاهما يكون للمؤخر يكون بالتالي، لا الوضع يكون للمقدم والرفع يكون بالتالي. فلهذا إذا رفعت الحيوانية رفعت الإنسانية قطعان، إلا أن يكون مراد السيد قدية فقهه الشريف هذا المعنى، وهو أنه في القضية الموجبة وضعان وفي القضية السالبة رفعان، فعند ذلك إذا وضع المقدم وضع التالي، هذا في القضية الموجبة، إذا كان إنسان فهو ناطق، وإن لم يكن إنسان فليس بناطقين، عند ذلك يكون الكلام تاما، إلا أن هذا الكلام يكون أو هذا البيان يكون على خلاف الاصطلاح المنطقي. قال وبهذا يفرق الشرطي اللزومي عن الشرطي الاتفاقي. حتى مناسبة هذه ليش ذكرت؟ باعتبار أنه بعد أن ثبت أن الممتنعين بالذات لا توجد بينهما ماذا؟ علاقة لزومية، ولكنه قد يكونان متفقان. فإن الأول يعني الشرطي اللزومي يحكم فيه بصدق التالي وضعا ورفعا على تقدير صدق المقدم وضعا ورفعا، قلنا بأن هذا لا يتم إلا إذا قلنا أن وضع بنحو الموجبة الوضع بنحو السالبة الراس. ومن هنا قالوا بأن الموجبات يستعمل فيها إذا والسالبة وهي للرفع يستعمل فيها لا، لأنها تفيد الامتناع بامتناع، لعلاقة ذاتية بينهما. والثاني أي الشرطي الاتفاقي يحكم فيه كذلك، يعني وضعا ورفعا، أن التالي مرتبط بالمقدم ولكن لا لعلاقة ذاتية لزومية بينهما. والثاني يحكم فيه كذلك ولكن من غير علاقة لزومية، بل بمجرد الموافاة والمصاحبة الاتفاقية بين المقدم والتالي. فما فشى إلى الآن بعدنا في عبارات صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه، فما فشى عند عامة الجدليين، ما هو المشهور عند الجدليين؟ الجدليون عندهم مطلب، هذا المطلب يحتاج إلى بيان مقدمة ثم ندخل إلى بيان كلام الجدليين. البرهان كما قرأتم في محله إما استقامي وإما خلفي. البرهان الاستقامي هو الذي يثبت المطلوب بطريق مباشر، تقول العالم حادث وكل حادث، العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم ماذا؟ حادث. هذا إثبات للمطلب عن طريق البرهان الاستقامي، ولكن قد يثبت المطلب عن طريق البرهان الخلفي، وهو أن تفرغ نقيض المطلوب ثم تبطل النقيض فيثبت ماذا؟ المطلوب. فلهذا قالوا في البرهان الخلفي هو إثبات المطلوب عن طريق إبطال نقيضه. هذا البرهان الخلفي والبرهان الاستقامي كلاهما يمكن تطبيقه على ما تقدم من أن الجسم غير متناهل أبعاد، تارة نطبق البرهان بنحو البرهان الاستقامي، نقول الجسم غير متناهي الأبعاد، وكل غير متناهي أن الجسم غير أصل أصغر هكذا، أن الجسم غير المتناهي الأبعاد يلزم منه المحصور غير محصورين، هذه الصغرى كبرى، وكل ما يلزم منه المحصور غير محصور فهو بحال، لأن اجتماع النقيضين. إذا الجسم غير متناهي الأبعاد بحال، هذا برهان استقامي لإثبات أن الجسم لا يمكن أن يكون غير متناهي الأبعاد. البرهان الخلفي كيف؟ نقول لو لم يكن الجسم غير متناهي الأبعاد، يعني ماذا؟ يعني كان أصلا لو لم يكن الجسم متناهي الأبعاد، يعني ماذا؟ يعني جاز أن يكون غير متناهي الأبعاد، لزم منه ماذا؟ أن يكون المحصور غير محصور، والتالي باطل جزما لأنه اجتماع النقيضين، فالمقدم مثله، وهو أن يكون الجسم غير متناهي الأبعاد. هذا هو البرهان الخلفي الذي يمكن تطبيقه في المقام. فانتفتوا للمطلق، أنت إذا أردت أن تثبت أن الجسم غير متناهي، أن الجسم متناهي الأبعاد، وتثبت استحالة أن الجسم غير متناهي الأبعاد، تأتي من أين؟ تأتي من العلة. العلة ما هي؟ أن المحصور غير محصور، هذا ممتنع بالذات أو لا؟ قلنا أن المحصور غير محصور، هذا هو الممتنع بالذات، يلزم منه ماذا؟ لازمه ماذا الذي هو الممتنع بالغير؟ وهو الجسم غير متناهي الأبعاد، هذا هو اللازم ذاك الممتنع بالذات، لأن ذاك هو الممتنع بالذات وهذا هو الممتنع بالغير. فأنت من خلال هذا الممتنع بالذات تثبت ماذا؟ تثبت عدم، تثبت تناهي الأبعاد من جهة، فإما بالاستقامة وإما بالقدس بالنحو الذي بينا. الجدلي في مقام المقاصدة، في مقام المقاصمة والإشكال، يقول لماذا تفرضون أن المحصور غير المحصور يستلزم عدم يستلزم الممتنع بالذات الذي هو عدم تناهي الأبعاد، فليكن الممتنع بالغير هو ماذا؟ أنا الإخوة لعله الآن بأشتب في بعض الأحيان في الممتنع بالذات في الممتنع بالغير يلتفتون للمطلب لأنه لعله هو إشكال نفسه، أن الممتنع بالذات يستلزم الممتنع بالغير. ما هو الممتنع بالغير؟ عدم تناهي الأبعاد. ها؟ هذا نريد أن نبطله، عدم تناهي الأبعاد نريد أن نبطله، نقول بأن هذا مستلزم لنقيضه. لماذا مستلزم لهذا؟ أنتم تقولون أن هذا الممتنع بالذات يستلزم هذا الممتنع بالغير. ما هو الممتنع بالغير؟ عدم تناهي الأبعاد. نحن نقول أن الممتنع بالغير هو تناهي الأبعاد. طب هذا الجدلي لماذا يقول هذا؟ يقول لأن الممتنع بالذات يستلزم ماذا؟ أي ممتنع بالغير. فلماذا أنت تفرضون هذا هو الممتنع بالغير؟ فليكن نقيضه هو الممتنع بالغير. لماذا؟ لأن الممتنعات متلازمة في مقام عدم، ففي النتيجة هذا الممتنع كان أو كان هذا الممتنع. قدر المتألهين يقول بعد ما فشى عند عامة الجدليون هذا تماما غير تام، قبلين غير تام. لماذا؟ لأنه نحن قلنا أن كل ممتنع لا يستلزم أي ممتنع كان، بل يستلزم ذاك الممتنع الذي بينهما ماذا؟ علاقة السببية والمسببية على فرض الوجود، والعلاقة موجودة بين المحصور غير محصور وبين عدم تناهي الأبعاد، وليست العلاقة السببية علاقة السببية متحققة بين المحصور غير المحصور وبين ماذا؟ وبين تناهي الأبعاد. لماذا؟ باعتبار أن الممتنع لا يستلزم أي ممتنع كان، بل يستلزم ذات الممتنع الذي بينهما سببية ومسببية، من قبيل ما ذكرنا بالأمس مثاله من أنه لو كان الإنسان حمارا فهو ماذا؟ فهو ناهق، فهو ساهل تام أو غير تام؟ ليس بتام. لماذا؟ لأنه لا توجد هناك أي رابطة بين الحمارية والساهلية. نعم هناك رابطة بين الحمارية والناهقية، وهذا المثال الذي ذكره في الحاشية التعليقات الشيخ بصلاح حفظه الله أيضا ذكره فجر متألمي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 240 من الجزء الأول من الأسفار. يقول إذا ما قشى عند عامة الجدليين يكون واضحا فساد، فما قشى عند عامة الجدليين في أثناء المناظرة والمخاطبة عند فرض أمر مستحيل، فرض الأمر المستحيل ما هو؟ من قبيل أن المحصور غير المحصور الذي هو الممتنع بالذات، لكي توصل به إلى استحالة أمر من الأمور من قبيل عدم تناهي الأبعاد، يعني استحالة عدم تناهي الأبعاد. أمر من الأمور فإما بالبيان الخلفي كما بينا وإما بالبيان الاستقامي. هؤلاء ماذا يقولون؟ أي قال إن مفروضة مستحيل، يعني أن ما فرضته محال، وهو أن المحصور غير المحصور، هذا هو المفروض، هذا هو المستحيل المفروض لنا. إن مفروضك مستحيل فجاز أن يستلزم نقيض ما ادعيت. أنت ادعيت ماذا؟ استحالة عدم تناهي الأبعاد، فليكن مستلزما ماذا؟ لاستحالة تناهي الأبعاد لا لاستحالة عدم تناهي الأبعاد. لماذا؟ يقول الجدلي لأن الممتنع يستلزم أي ممتنع، فلماذا تقولون هذا هو الممتنع؟ فليكن هذا هو الممتنع. فجاز أن يستلزم نقيض ما ادعيت إلزامه إياه لكون المحال قد يلزم منه أي محال آخر. طبعا عبارة الأسفار هي محال آخر، ولكن هو يعتبر المتألفين في صفحة 240 يصرح بأنه المحال لا يستلزم أي محال آخر، لأن المحال قد يلزم منه محال آخر. فهذا أيضا نحن نقبله، لأنه هذا مختص بالجدليين. نحن أيضا نقول أن المحال وهو أن المحصور غير محصور قد يلزم منه محال آخر، وهو ماذا؟ وهو عدم تناهي الأبعاد. هذا أيضا نحن نقبله. الجدلي يريد أن يقول أن المحال قد يستلزم أي محال كان هذا أو ذاك. فلهذا تجدون السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في بيان المطلب أيضا أشار إليه، قال فما تشاء عند عامة الجدليين واضح الفساد. لماذا؟ فإن المحال لا يستلزم أي محال كان. إذا بعد عبارة الأسفار أنا اشتبهت، فإن المحال طبعا ليس أن المحال لا يستلزم أي محال كان، هذه من موضعين مأخوذة من الأسفار. أما العبارة الأولى أيضا لا بد أن تكون أي محال كان حتى تكون صحيحة. فإن المحال لا يستلزم أي محال كان، بل المحال يستلزم محالا إذا قدر وجودهما يكون بينهما تعلق سببي ومسببي. وهذه هذه القضية المنطقية لو تمت كثير من الإشكالات الواقعة في المنطق الرياضي الحديث أيضا تكون مندفعة، لأنه كثير من الإشكالات الواقعة في المنطق الرياضي الحديث مبنية على أن المحال قد يلزم منه أي محال آخر، ولا يشترطون السببية والمسببية بين وقوع المحالات. فإن قيل إذا اتضح ما هو أحكام الممتنع بالذات، ننتقل إلى جملة من الإشكالات التي وردت على هذه الأحكام. الإشكال الأول مرتبط بالحكم الأول الذي ذكرناه، قلنا أن الممتنع بالذات لا يمكن تعطله، هذا قلناه. يقول المستشفي كيف تقولون أن الممتنع بالذات لا يمكن تعقله وأنتم تقولون الممتنع بالذات ممتنع بالذات؟ وهذه القضية سابقة أو مو سابقة؟ تصدقون بها أو لا؟ التصديق فرع التصور أو لا؟ إذن كيف تقولون أن الممتنع بالذات لا يتصور؟ يقول الجواب واضح، نحن الذي قلنا أن الممتنع بالذات لا يتصور مرادنا الممتنع بالذات بالحمل شائع، يعني حقيقة الممتنع بالذات لا تتصور. لماذا؟ لأنه سالب بانتفاء الموضوع، لأن الممتنع بالذات لا حقيقة له، لأنه محض البطلان والهلاك. وإن كان الممتنع بالذات بالحمد الأولي مفهوم موجود للذهن يحمل عليه أنه ممتنع بالذات، وهذا من قبيل ما ذكرناه لكم فيما سبق أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه، فإن المعدوم المطلق بالحمل الشائع لا يخبر عنه، أما بالحمل الأولي فالمعدوم المطلق موجود مخلوق ممكن معلول موجود في الذهن، فهو يخبر عنه بعدم إخبار، وهذا ما تقدم من السيد العلامة. فإن قيل هذا إشكال على الحكم الأول، فإن قيل الممتنع بالذات ليس إلا ما يفترضه العاقل ويخبر عنه بأنه ممتنع بالذات، إذن فما معنى قولكم في الحكم الأول؟ فما معنى عدم قدرة العقل على تعقل وتصور الممتنع بالذات؟ قيل إن المراد بذلك أن لا حقيقة عينية للممتنع بالذات، يعني الممتنع بالذات ليس له حقيقة بالحمل الشائع حتى يتعلق به علم، لأن العلم يحتاج إلى معلوم، لأن العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، فما لم يكن هناك معلوم لا يعقل أن يكون هناك علم. ومن هنا جملة معترضة، ومن هنا لا بد أن نفسر تلك الروايات التي قالت عالم إذ لا معلوم، كيف أنه لا معلوم وهو مع ذلك عالم؟ وهذه هي المشكلة التي اضطرت المعتزلة إلى القول بالثابتات الأزلية ليصححوا علم الحق سبحانه وتعالى. قال قيل إن المراد بذلك أن لا حقيقة عينية للممتنع بالذات حتى يتعلق به علم، حتى أن الذي نفرضه ممتنعا بالذات ونحكم عليه بذلك، يعني بأنه ممتنع بالذات، هذا ممتنع بالذات بالحمل الأولي محكوم عليه بالامتناع، ولكن بالحمل الأول بالحمل الشائع ماذا؟ بالحمل الشائع فهو ماذا؟ وصورة علمية ممتنة موجودة بالحمل الشائع. إذن هذا من قبيل ما ذكرناه هناك في قضية أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه، وهذا نظير ما يقال في دفع التناقض المتراءى. أنا اشتبهت في الحمل الأول والحمل الشائع؟ بلي؟ لا، هذا كان منشأ ذيك اللي احنا ذكرناه في الفرق بين الحمل الاولي وبين الحمل الشائع. سيد العلامة اذا يتكلم على المعنى الثاني احنا ذكرنا المعنى الاول. دليل احسنتم دليل قيد الموضوع وقيد القضية صارت هذه المشكلة. المهم انه صحيح في الكتاب قال لأن الذي نفرضه ممتنعا بالذات ونحكم عليه بذلك هو ممتنع بالذات بالحمل الأولي. الممتنع بالذات ممتنع بالذات بالحمل الأولي، ولكنه الممتنع بالذات ليس ممتنعا بالذات بالحمل الشائع. يعني اجعل الحمل الأولي والحمل الشائع قيدان ماذا؟ للقضية لا للموضوع. ليس النظر إلى الموضوع بالحمل الأولي وبالحمل الشائع وإنما يصل للقضية. قال ونحكم عليه بذلك، هذا ممتنع بالذات بالحمل الأولي محكوم عليه بالامتناع لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري، ولكن بالحمل الشائع وصورة علمية ممتنة موجودة بالحمل الشائع وهذا نظير. حتى ما أدري تشوفون مصطلحين مستعملين هنا، يعني الأول مراد منه وصف القضية والثاني مراد منه وصف الموضوع. يعني الممتنع بالذات بالحمل الشائع ماذا؟ موجود أو ليس بموجود؟ موجود. الممتنع بالذات بالحمل الشائع موجود في عالم الذهن ولا؟ يعني المصداق، فالمصداق موجود في الذهن. نتكلم في الخارج الآن بما هو ممتنع بالذات صورة علمية وليس صورة علمية، صورة علمية. تشوف جد يؤدي هذا اختلاف في الاصطلاح يؤدي إلى الخالف. أنت إذا قلت الممتنع بالذات بما هو مفهوم ماذا؟ ممتنع بالذات لممتنع بالذات؟ نعم، الممتنع بالذات بما هو مفهوم، ثبوت الشيء نفسه ضروري أو ليس بضروري، هذا المفهوم ثابت لنفسي او ليس بثابت. شوفوا اخذ المحمول الممتنع الحمل الاول والحمل الشائع والثاني للموضوع، قولوا الممتنع بالذات بما هو مفهوم ممتنع بالذات، الممتنع بالذات بما هو مصداق الموجود في الذات ليس بممتنع بالذات. قال ونحكم عليه بذلك، هذه لابد تصير من الحذورات ها، ونحكم عليه بذلك ممتنع بالذات بالحمل الأولي محكوم عليه بعدم الامتناع، وذلك لثبوت الشيء بنفسه وصورة علمية ممتنة موجودة بالحمل الشائع. وهذا نظير ما يقال في دفع التناقض المتراءى في قولنا المعدوم المطلق لا يقدر عنه، حيث يدل على نفي الإخبار عن المعدوم المطلق وهو بعينه إخبار عن المعدوم المطلق. نقول إن نفي الإخبار عن المعدوم المطلق بالحمل الشائع إذ لا شيئية له حتى يخبر عنه بشيئين، وهذا بعينه إخبار عن المعدوم المطلق بالحمل الأولي الذي هو موجود ممتن ذهني. حتى إذا تدققون تجدون أن الاصطلاح الأول غير الاصطلاح الثاني، وهذا ما أشرنا إليه هنا. المهم هذا الإشكال، إنما المهم هو الإشكال الثاني وإن قيل. التفتوا للمطلب لأنه دقيق جدا. وإن قيل هذا الإشكال مرتبط بالحكم السابع الذي ذكرناه، وهو الذي قال أن الممتنعين بالذات لا توجد بينهما علاقة لزومية وإنما العلاقة اتفاقية، يعني إلتان بالقياس. طبعا في بين هذا الإشكال على الحكم السابع يوجد إشكال على الحكم الثالث، وهو أن الممتنع بالذات لا يمكن أن يكون ممتنعا بالغير. إذن هذه إن قيل فيه إشكالان، إشكال على الحكم السابع وإشكال على الحكم الثالث. ولكي يتضح هذا الإشكال السابع نحتاج إلى بيان مقدمتين. المقدمة الأولى أننا ننفي مجموعة من الصفات عن الواجب سبحانه وتعالى، مجموعة من الصفات السلبية، فنقول أنه ليس له ماهية، ليس بممكن، ليس بمركب، ليس بجسم، ليس له شريك، ليس ليس إلى غير ذلك من الليسات التي هي نفي الصفات السلبية عن الواجب سبحانه وتعالى. خب السلب ماذا معناه؟ يعني أن هذه الصفات معدومة في الواجب. ما معنى أن هذه الصفات مسلوبة عن الواجب؟ يعني أن الواجب لا يملك هذه الصفات، يعني معدومة، لا يملك هذه الصفات يعني معدومة. طب إذا صارت هذه الصفات معدومة تأتي تلك القاعدة التي قرأناها فيما سبق، أن الشيء ما لم يمتنع لم يأذن، فإذا صارت معدومة فهي ممتنعة، وهذا واضح. إنما الكلام في أن هذا الامتناع هل هو امتناع بالذات أو أنه امتناع بالغير؟ الجواب أنه لا يعقل أن يكون امتناعا بالغير. لماذا؟ لأنه لو كان امتناعا بالغير قلنا أن الامتناع بالغير هو ماذا؟ وصل للممتن بالذات. إذا لو قلنا أنه ليس له ما هي هذه ممتنعة بالغير، إذا أن الواجب ممكن أن يكون له ما هي، ولكن لا ما هي له باعتبار الامتناع بالغير. فتقول ما المحظور في ذلك؟ يمكن أن يكون له ما هي، يمكن أن يكون جسما، يمكن أن يكون مركبا. نقول هذا قد أبطلناه فيما سبق، أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. إذا هذه الصفات السلبية ممتنعة بالغير أو ممتنعة بالذات؟ ممتنعة بالذات. طيب نقدم الأولى، احفظوها. إذا ليس له ما هي، ليس بممكن، تحتفظ بها اثنين أكثر من ريس. هذه ممتنعات بالذات ما ممتنعات بالغير؟ ممتنعات بالذات. تعالوا معنا إلى المقدمة الثانية. نحن نثبت عدم الماهية له عن أي طريق؟ يعني كيف ننفي الماهية عن الواجب سبحانه وتعالى؟ تعالوا معنا إلى الصف الثالث من هذه المرحلة. هنا قلنا كيف ننفي الماهية عنه؟ عن طريق نفي الإمكان عنه. لماذا؟ لأن القاعدة كانت تقول أن كل ذي ماهية فهو ممكن، ينعكس بعكس النقيض، وأن كل ما ليس بممكن فليس له ماهية. إذن أنتم نفيتم الماهية عن طريق ماذا؟ عن طريق الإمكان. فكيف نفيتم الماهية عن طريق الإمكان؟ إذا لم تكن هناك ملازمة ذاتية اصطلاحية بين الإمكان وبالماهية، هل يمكن أن تثبتوا نفي الماهية عن طريق نفي الإمكان؟ لا يمكن ذلك. إذا لم يكن هناك ملازمة ذاتية بين الإمكان وبين الماهية، قد لا تستطيعون أن تجعلوا الإمكان حدا أوسط لإثبات نفي الماهية، فأنتم تنفون الماهية عن طريق نفي الإمكان. إذا نفي الإمكان ماذا؟ حد أوسط لموحد أوسط. هذا من قديم أنكم تثبتون الحدوث للعالم عن طريق ماذا؟ عن طريق التغير. فالتغير يكون هو الحد الأوسط لإثبات الحدوث للعالم. طب إذا لم يكن هناك تلازم بالذات بين التغير وبين الحدوث، هل يمكن إثبات الحدوث عن طريق التغير؟ يمكن ذلك؟ لا يمكن. كذلك في المقام، إن لم يكن هناك تلازم بين الإمكان وبين الماهية. هل يمكن نفي الماهية عن طريق نفي الإمكان؟ لا. نسأل ممكن وجود الماهية للواجب ممتنع بالذات أم لا؟ ها؟ وجود الإمكان أو تحقق الإمكان للواجب ممتنع بالذات أم لا؟ وأنتم قلتم أن الممتنعات بالذات لا علاقة لزومية بينها، فثبت هنا أن بينها علاقة لزومية، وإلا لو لم تكن هناك علاقة لزومية لم استطعتم أن تجعلوا الإمكان حدا أوفر لنفي معنى الماهية. فقولكم في الحكم التابع أن الممتنعين بالذات لا علاقة لزومية بينهما، فلهذا قلتم أنه من الشرطي الاتفاقي، هذا مخدوش ماذا؟ فيما يرتبط في الصفات السلبية للواجب فإنها ممتنعات بالذات وبينها علاقة لزومية. واضح الإشكال؟ إذا أقول يضاح الإشكال أتمنى تجاوز لأنه أرد أجي إلى الإشكال الثاني. وفي بين هذا يتبين أن هناك إشكالا آخر على الحكم الثالث مو على الحكم السابع، وهو أن الحد الأوسط قلة لثبوت الأكبر من الأصغر، ومو أن ها قلة، فإذا الإمكان بالذات ممتنع بالذات، وهي علة ماذا؟ لامتناع الماهية. طب الماهية ممتنعة بالذات وممتنعة بالغير؟ ممتنعة بالذات المفروض، وصارت هنا ممتنعة بالغير، فصار الممتنع بالذات ممتنعا بالغير، وهذا خلاف ما ذكرته من الحكم الثالث من أن الممتنع بالذات لا يمكن أن يكون ممتنعا بالغير. هذان إشكالان أو يصان على هذين الحكمين، يعني على الحكم السابع وعلى الحكم الثالث. خلنا نقرأ الإشكالين بني تعالى الأول والثاني الأخير، يعني وهو أن الإمكان قلتم أنه حد أوسط. طب إذا صار حد أوسط نحن قلنا أن الحد الأوسط ماذا يفعل؟ إلا كل لثبوت الأكبر في الأصغر، فيكون علة للأكبر. فإذا كان علة للأكبر وهو ماذا؟ وهو الماهية الممتنعة بالذات، يلزم أن يكون له علة فيكون ممتنعا بالغير. كما قولكم فيما سبق أن الممتنع بالذات لا يعقل أن يكون ممتنعا بالغير، لا الممتنع بالذات يمكن أن يكون ممتنعا بالغير. وقياسه مع الواجب أن الواجب بالذات لا يكون واجبا بالغير قياس مع الفارق. وإن قيل إشارة إلى الإشكالين لعله مقوى قتل قراءة الجواب، وإن قيل إن الذكر أن الممتنعين بالذات ليس بينهما إلا الصحابة الاتفاقية، فماذا قلتم؟ وبهذا يفرق الشرط اللزومي عن الشرط الاتفاقي. ممنوع. لماذا ممنوع؟ لمقدمتين. التفتوا إذا للمقدمتين. المقدمة الأولى أن المعاني التي يثبت العقل امتناعها على الواجب بالذات فلا شمس له، والماهية والإمكان والترتيب وغير ذلك، يجب أن تكون هذه المعاني صفات له ممتنعة عليه. طب إذا صارت سلبية فمعدومة، والشيء ما لم يمتنع لم يعدم، قل لا بد أن تكون ممتنعة. طب ممتنعة بالذات أو ممتنعة بالغير؟ فقل لا بد أن تكون ممتنعة بالذات. ممتنعة عليه أي على الواجب بالذات، إذ لو كانت ممتنعة بالغير كانت ممكنة له بالذات. مراد من الإمكان الذاتي هنا يعني الإمكان الخاص مو الإمكان العام، يعني الإمكان الذي في قبال الوجود وفي قبال الامتناع بالذات، لا الإمكان العام الذي يجب مع الوجود بالذات ومع الامتناع بالذات. إذ لو كانت ممتنع بالغير كانت ممتنع له بالذات كما تقدم، ولا صفة إمكانية فيه تعالى لما بين أن الواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ثم الحجج كيف نقيم، كيف ننفي الإمكان، كيف ننفي الماهية، كيف ننفي الشريك، نحتاج إلى حجة. ما هي الحجج؟ يقول هذه الحجج جميعا تعتمد على البرهان الأمي، وهو السلوك من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر كما تقدم في آخر المقدمات. الفرع الخامس من المقدمة، هناك قلنا أن البرهان المستعمل في الواجب سبحانه وتعالى ليس برهانا مليا لأن الواجب لا علة له، وليس برهانا أميا بمعنى الانتقال من المعلول إلى العلة، بمعنى الانتقال من أحد معلولي علة ثالثة إلى المعلول الآخر، بل بمعنى الانتقال من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر بالنحو الذي شرحناه فيما سبق، ونضيفه إن شاء الله توضيحا هنا. طب إذا كانت هذه هي البراهين، إذا نحن نسلك لنفي الماهية عن طريق ماذا؟ نفي الإمكان. إذا الإمكان يقع حدا أو صار. طب من الواضح هناك ملازمة بين المقدمات والنتائج، ليست لا توجد ملازمة، توجد ملازمة مع أنها ممتنعات بالذات، وأنتم قلتم في الحكم السابع أن الممتنعات بالذات لا ملازمة بينها. ثم الحجج القائمة على نفي هذه الصفات الممتنعة بالذات على ما أشير إليه في أول الكتاب، الحجج القائمة خبر الحجج براهين إنية قيد احترازي تسلك من طريق الملازمات العامة من برهان الإني من المعلول إلى العلة، من أحد المعلول علة ثالثة إلى المعلول آخر. فللنتائج وهي امتناع هذه الصفات بالذات، حتى الماهية الشريك الجسمية، فللنتائج وهي امتناع هذه الصفات علاقة لزومية مع المقدمات، والمقدمات أيضا ممتنعة بالذات لأن الإمكان هو من المقدمات وهو ممتنع بالذات، فتبين أن هناك علاقة لزومية بين الممتنعات بالذات. فارزة فهي هذا إشارة إلى الإشكال الأخير الذي ذكرناه، وهو أنه في النتيجة أن الحد الأوسط معنى علة لثبوت الأكبر في الأصغر، فتكون هذه الممتنعات النتائج معلومة ماذا؟ من حد الأوسط. فهي جميعا، فإن لم نقل جميعا فكثير منها، فهي جميعا معلومة لما وراءها. ما هو ذلك الوراء؟ الحد الأوسط الذي هو العلة لامتناع هذه النتائج. فهي جميعا معلولة لما وراءها ممتنعة بغيرها، وقد بين أنها ممتنعة بذاتها. هذا خلص، وهذا بيان آخر لأن الممتنع بالذات لا يمكن أن يكون ممتنعا بالغير. ما هو البيان؟ وهو أنه لزوم الخلص، لأنه لو كان ممتنعا بالذات، لو كان ممتنعا بالغير، إذن لما كان ممتنعا بالذات، والمفروض أنه ممتنع بالذات يلزم اجتماع النقيضين. كم دقيقة؟ جيد خمس دقائق إن شاء الله نحج لبيانه فقط مقدمة إن شاء الله. إلا إذا الإخوة رافضين أن يعطل ذاك الوقت الآخر هذا السكوت وقلامة الرضا إن شاء الله. دليل دليل معطل نسلك الجواب أو لا دليل ليش تعطي القول من الان شيئا تعطي تعطي كاملا ليش؟ دليل فقط